بتهدى نعيد قطع العشق والشوق يا الغالي طابعي مغرم أنا يا حسين ودموعي وسط العين مغرم أنا يا حسين ودموعي وسط العين واسمك في سامعي عشق يسري دمعي يجري وامر حبك وهو معنى المحبة عشت وياك على طرواك نبض قلبي بنزل جرحك تربى حليب أمي ابتدى دمي دمع عيني على نحرك أصب دمع من دم قلب أحرام لأن شفتك يا غالي بعيني كعبة من فتحت عينا طيفك سحرني صار اسمي من حبك خادم حسيني من زغري أنا وياك في كل وقت أنعى من زغري أنا وياك في كل وقت أنعاك واسمك في سمعي وصلت غرام وياك يسرد هدانعي قطع العشق والشوق يا الغالي طابعي مغرم أنا يا حسين ودموعي وسط العين مغرم أنا من عرفتك وطن شيفتك وما الدنيا ما فارك خيالي في صحواتي في غفلاتي يظل وياك بالدمع اتصالي أزورك دوم وأنا مهموم وأتمنى الوصل وانت وصالي عشت يا حسين دموع العين لأن جرحك بقى والله في بالي أحسب أنا الأيام ودموعي من دام وأسأل متى تلفي عشرة محرم أشتاق إلى يومك حق صيحة أيتامك أشتاق إلى يومك وحق صيحة أيتامك واسمك في سمعي قصة غرامي وياك يسرد دمعي طبع العشق والشوق يا الغالي طبعي وسط العين مغرم مغرم أنا صدونيني بقايا حسين بقى صوتك ولا يفارقني حسين أسمع أن أعرف أن سواتي يصرخ سواتي همس لي همسة يا بحري الشوق يا هالمعشوق ردت بحرك ردت يا الغالي مرسى صعب انسى وكيف انسى صعب والله إليك في لحظة انسى لا والله ما انساك لو يذبحوني باقي على حبك ما يمنعوني تبقى في أنفاسي وتستملك إحساسي تبقى في أنفاسي وتستملك إحساسي واسمك في سمعي طبع العشق والشوق يا الغالي طبعي مغرم أنا يا حسين وسط العين وسط العين واسمك في سمعي